بارك الله فيكم يا شيخنا، جزاكم الله خيرا. بارك الله، بارك الله فيك. لو تأذن يا شيخ نعرض عليك بعض الأسئلة. تحت أمرك يا أخي. جزاكم الله خيرا. شيخ، هذا السائل يقول إذا وكل الإنسان شخصا، يعني هل لهذا الشخص أن يوكل غيره؟ إذا وكل شخص شخصا آخر وطاله أن يوكل غيره إن كان مثله أمينا ويؤدي المهمة على وجهها فلا بأس بذلك. نعم شيخنا، هذا السائل يقول ما هي الأخوة في الله وكيف نقوي هذه الأخوة؟ الأخوة في الله لابد أن يكون شرطها وعنادها الأساسي الحب في الله، لأن أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا شعرت بأنك تحب لفلان ما تحبه لنفسك فتلك هي الأخوة في الله. والأخوة في الله لا بد فيها من النصيحة، لأن أخاك من صدقك لا من صدقك، ولأن أخاك مرآة لك. فإذا شعرت نحو إنسان بأنك تحب له الخير وتحب أن تنصحه وتحب أن تتلقى منه النصيحة ولا تغضب من ذلك فتلك علامة الأخوة في الله. الله يوفقنا وإياك. نعم شيخنا، هذا يقول رجل قال لمرأته أنت طالق واذهبي إلى بيت أهلك، فرفضت الذهاب. نعم. فرفضت الذهاب وندم هو على طلاقها، ثم في اليوم الثاني وضعت المرأة طفلا، فيسأل ما هي الطريقة الشرعية لإرجاعها؟ نعم، أولا هو كون قال لها أنت طالق كان ينبغي أن يتأنى وأن يتريث وأن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء أن يطلقها. ثانيا هو آثم إذ قال لها اذهبي عند أهلك، فإن الله عز وجل نهى الرجل إذا طلق امرأته أن يخرجها من بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فالشخص إذا طلق امرأته لا ينبغي أن يخرجها من البيت، ولا ينبغي لأهلها ولا أهلها أن يأتوا فيأخذوها من بيتها، هذا مخالف لنص الآية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ثانيا هي قد وقع عليها الطلاق بقوله أنت طالق، وإذا وضعت الولد فإن العدة قد انتهت، لأن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهو إن أرادها مرة أخرى عليه أن يعقد عقدا جديدا بمهر جديد. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. آمين. شخص وجد مبلغا ماليا في الطريق، ماذا يفعل به؟ نعم. وجزاكم الله خيرا. إن كان المبلغ الذي وجده في الطريق مبلغا بسيطا مما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني الناس الوسط مثلا في مصر مثلا يصل المبلغ 50 جنيه 100 جنيه، هذا ما لا تتبع همة أوساط الناس، فالأشياء البسيطة كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله نحو رغيف وصوت ليمونة مثلا أو ثمر الطماطم أو دينار أو نصف دينار ليبي، هذه مسائل بسيطة يأخذه ولا حرج والأولى تركه. وأما إن وجد مبلغا آخر كبيرا ثم تتبع همة أوساط الناس فالواجب أن يعبر عنه في المكان الذي وجده فيه وأن يترك رقم هاتفه ويظل يعلن عنه لمدة عام كامل، فإن انقضى عام فله أن يأخذه وأن ينتفع به مع نية أنه إن ظهر صاحبه يوما أعاده إليه. نعم. نعم شيخنا بارك الله فيك، هذا أحد الشباب يفكر يعني في إنشاء مشروع وهو يعني إقامة حمام بخاري، فيسأل يعني ما حكم إقامة مثل هذا المشروع لغرض طلب الرزق والكسب؟ حمام بخاري ولا مسلم؟ هو إذا أقام الحمام البخاري يكره للنساء، يكره أن يجعل فيه قسما للنساء، لأنه لا ينبغي للمرأة أن تذهب إلى الحمام، هذا مكروه. فإذا جعله للرجال فلا بأس، بإذن الله تبارك وتعالى مع التحري والحرص ألا يظهر أن تظهر العورات بين الرجال. نعم. أحسن الله إليك شيخنا، يقول سؤالنا عمن تاب من القرض الربوي فماذا عليه حيث أنه أخذ 3000 وسدد القرض 4000؟ نعم. من تعامل بالربا فقد ارتكب إثما عظيما، فعليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يشدد القربة كما اتفق عليه لازما وما جل يغفر له ما قبله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. شيخنا يقول نحن إخوة وأخوات توفي الوالد ونحن صغار والآن نحن كبار ولم نقسم الميراث فماذا تنصحنا؟ هم لم يقسموا الميراث، لابد من تقسيم الميراث حسب ما كان الورثة يوم مات الرجل، لأنه يوم مات الرجل كانت له كانت أمهم التي هي زوجته موجودة فهي لها الثمن والباقي يوزع عليه من ذكر مثل حظ الإنسان، فالمال الموجود الآن يقسم عليه، إن كانت أمهم موجودة فلها الثمن وإن كانت أمهم غير موجودة فإنهم يقسمون المال كله من ذكر مثل حظ الإنسان. نعم شيخنا بارك الله فيك. يقول رجل اتفق مع صاحب محل ذهب على أن يقترض منه مبلغا ماليا ثم يشتري من نفس المحل ذهبا فيكون قد استدان مالا لا ذهب، هل يجوز ذلك؟ هو له أن يقترض منه المال ويخرج من المحل ثم يرجع يشتري ما شاء بشرط أن يكون الشراء والبيع هذا، يعني لو اقترض منه 1000 دينار ثم انصرف ثم رجع إليه اشترى ذهبا ب 900 دينار وسلمه إياها من القرض الذي أخذه منه لا بأس به. يقول أحسن الله إليك، رجل يشتري من أصحاب المزارع تمرا ثم يخزنه فترة ثم يبيعه قبل أن يحول عليه الحول، هل عليه زكاة؟ يعني هو يخزن التمر سنة كاملة؟ أقل من سنة. يا شيخ محمود، يخزن التمر سنة كاملة؟ أقل من سنة ثم يبيعه ما شيء عليه، والراجح أن هذه تجارة والتجارة لا شيء فيها. نعم هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي ما حكم قصر الصلاة وأنا آتي إلى بلد للدراسة والمسجد قريب مني وأحيانا أصلي مع شباب آخرين مقيمين وأتم معهم، هو إذا لم ينوي الإقامة فله قصر الصلاة هذا حقه، أما إن صلى في المسجد الواجب الاقتداء بالإمام. هذا يقول ما حكم لبس البنطلون في الصلاة؟ البنطلون أما صحة الصلاة فصحيحة، ولأن هناك فتوى للشيخ الفوزان وهذا ما قاله كل العلماء، لو أن إنسان يلبس ثيابا ناسقة بجسده حتى لو كانت تجسد العورة والصلاة صحيحة ولكنه آثم في ذلك، فلبس البنطلون إن كان البنطلون لا يجسد العورة ولا يظهرها حال ركوع ولا حال سجود فلا بأس بذلك، أما إن كان يظهرها فالأمر على الكراهة والصلاة صحيحة. بارك الله فيك شيخنا، يقول عندي زكاة مال في الحساب أي ليست نقدا، هل يجوز أن أشتري طعاما بالبطاقة المصرفية بثمن هذه الزكاة وأعطيها للفقراء علما بأن الشراء بالبطاقة يكون فيه زيادة في سعر السلع؟ هو المطلوب الإنسان لا ليس وصيا على الزكاة، يعني إيش ليس وصيا على الزكاة؟ يعني يا محمود لو إن عندك إبل مثلا وعليك زكاة إبل، لا تقل مصلحة الفقراء إني أبيع الإبل التي فيها الزكاة، يعني مثلا علي بعيران أو ثلاثة أبيعها وأعطي الناس مالا ليس من حقك، لأن هذا نوع من التصرف فيما لا تملك، فإن الزكاة حق الفقير وليست حق الغني، فيجب أن يخرج الزكاة من جنس المال الذي عنده دون أن يتصرف هو فيه لأنه لا يملكه. نعم شيخ، هو يعني عنده زكاة المال لكن في الحساب لا يستطيع إخراجها، يعني في الحساب إذا كان هكذا فنبأ، إذا كان هكذا فنبأ نظرا يعني لعدم توفر السيولة يعني في البلاد. معلوم هذه الحالة خاصة في الشأن الليبي، وبعيد الله عز وجل ستنتفع الغندة وتزول تلك المسائل بإذن الله. نعم نرى مؤذن أذن بدون وضوء، ما حكم أذان؟ لا الأذان صحيح، لا يشترط الطهارة والوضوء، فله أن يؤذن على جنابة وله أن يؤذن بغير وضوء. ولذا قال الحنابلة ولا يكره أذان المحدث بل إقامته. هذا نص كلام أحمد بن حنبل رحمه الله. ولا يكره أذان المحدث بل إقامته، يعني سواء كان محدث حدثا أصغر أو أكبر. ماذا يقول ما حكم العبث باللحية؟ العبث باللحية أثناء الصلاة؟ ومن العبث باللحية عموما؟ عموما أو أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة صلاة، هذا مكروه، وإذا كثر فإنه يبطل الصلاة. أما في غير الصلاة فليعبث طالما عنده وقت يعبث في لحيته. ولو أنا بحكي لك النهاردة محمود ذكرت لك ان عطاء بن ابي رباح كان لما يريد انهم يسالوه ينفع عارضيه، يعني يمسك لحيته فيعلموا انه مستعد لقبول الاسئله. نعم شيخنا يقول هل يجوز للمراه اذا كانت حائضا ان ترقي غيرها من النساء؟ ترقي؟ نعم لانه لا يمنع تمنع الحائض من قراءه القران، هذا هو الصحيح ولا يوجد دليل على منع قراءة الحائض في القرآن. نعم شيخنا يقول امرأة حامل في الشهر الثاني من حملها ويخرج منها دم مثل دم مثل لون دم الحيض ورائحته، واختلف الأطباء في هذا الدم، منهم من يقول هذا بداية إجهاض ومنهم من يقول مجرد إفرازات، هي تسأل عن الصلاة والحالة هذه هل تصلي أم ماذا تفعل؟ والله الشيخ ابن عثيمين يقول احيانا تحيض الحامل احيانا، فان كانت دم الحيض فهي لها ثلاثه احوال، اما ان تكون معتاده يعني تعرف مده الحيض العادي انها تحيض مثلا سته ايام من اليوم الثاني في الشهر ليوم الثامن مثلا، فهذه معتاده تعتد بذلك وتعتبره حيضا في السته ايام هذه، او انها مميزه تستطيع أن تميز أن هذا دم حيض لأن فيه النتن والسواد فهذا أيضا دم حيض، وأما إن كانت متحيرة ولا تعرف لها عادة ولا تمييزا فإنها كما نصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتسب ستة أيام أو سبعة، تفتح الباب في علم الله ستة أو سبعة والباقي ما تعده حيضا وتتلذذ وتصلي. نعم شيخنا بارك الله فيكم يقول إذا أمرت والدة ولدها إذا جاء إلى بلدة كذا ألا يزيد عما جاء لأجله من الدراسة شيئا إلا القرآن، ويوجد دروس مهمة في ذاك البلد قد استأنف فيها، فهل واجب عليه أن يضيعها؟ ما فهمت الله محمود، ما فهمت، وضح ما فهمت السؤال والله لعلي أن تنظر في داخلها لا فهمت السؤال. من صاحب السؤال؟ يقول إذا أمرت والدة والدة ولدها إذا جاء إلى بلدة كذا ألا يزيد عما جاء لأجله من الدراسة شيئا إلا القرآن، لا يبقى في هذه البلدة إلا لقراءة القرآن. يقول يوجد دروس مهمة في ذاك البلد قد استأنف فيها، هل واجب عليه أن يطيع أمه ويرجع أم يبقى لإتمام هذه الدروس التي بدأت؟ يبقى لأن طلب العلم الشرعي أولى من حفظ القرآن، ولكن لأن العلوم الشرعية كلها متعلقة بالقرآن فهو يقول لا أنا بخيط بالقرآن، وفعلا يقرأ ولو في كل يوم خمسة أو عشرة حتى يكون يعني معرضا عليها. نعم شيخنا يقول أن أم والدته يعني قالت له إذا جاء إلى هذه البلدة ألا يزيد عما جاء لأجله، لا يدرس شيئا إلا القرآن، يعني لا يدرس ما جاء إلا القرآن. نعم يقول يدرس علوم أخرى يعني. نعم هو يعرض عليها ويقول والله ما أدرسه إلا ما يتعلق بالقرآن، وكل العلوم الشرعية جميعها تتعلق بالقرآن. نعم جزاك الله خير شيخنا. السلام عليكم شيخنا، منطقتنا شبه قبيلة واحدة من حيث النسب، وفي المأتم ينكر علينا الناس في عدم الحضور للتعزية والمواصلة، فماذا تنصحوننا كي لا نكون عقبة في طريق قبول الناس الدعوة في كل الجوانب؟ وجزاكم الله خيرا. هو الواجب التلطف بالناس وبيان ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لهم والله نحترم عرفكم ونحترمكم جدا، ولكن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ونريد أن نتعشى به صلوات الله وسلامه عليه في رزق الولي. هناك فتوى لشيخ ابن باز رحمه الله بأنه يجوز المجاملة في هذه الأمور حتى يعني يتبين للناس، حتى يتبين للناس. الشيخ ابن باز يعني يبسط ويسر في هذه الأمور تيسيرا كبيرا، يعني حتى يتيسر وصول العلم الشرعي للناس. نعم، يقول نريد منكم شيخنا نصيحة في الرجوع للحق وعدم التعصب وقبول النصح بالأخص للأخوة السلفيين. نعم، هو يعني الأخوة السلفيون السلفيين الخلص الذين هم على المنهج، نلاحظ فيهم ما علقت أنت عليه محمود مسألة حب التشفي في المجروح، وهذا أنت علقت عليه سليما. المفروض أننا أي شخص جرح وهو مسلم أن نتمنى له الخير والرجوع، لكننا نلاحظ في بعض الإخوة أنهم يتشفون ويشعرون باللذة إذا سقط فلان أو فلان. هم ينبغي أن يحزنوا على سقوطه، لأننا في الأصل نحب للجميع المسلمين الخير. ومحمد حسان مثلا عندنا أو الشيخ يوسف القرضاوي هذا شيطان، ولكن لابد أن يكون في نفوسنا تمني أن يرجع إلى الحق وأن يتوب إلى الله، لأن الله الأرض العبادي الكفر وجميع البدع والكفر والمعاصي فروع من الكفر أو شعب من شعب الكفر. فبالتالي ينبغي لنا أن نحرص على هداية الناس وأن نحب لهم الهدى والرجوع، نحذر من المتبع، نحذر منه ونشبك في التحذير، ولكن في الوقت نفسه في تعاملنا مع الله نتمنى له الأوبة والرجوع. كذلك ينبغي للإخوة أن ينصاعوا للحق، لأنه إذا بلغ الحق فإنه ينبغي أن تتمسك به، فليس بعد الحق إلا الضلال، لأن ما يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فاستمتك بالحق ولو كان في يد خصمك، وارجع عن شيء أنت كنت عليه وتأكدت أنه خطأ أو باطل، ارجع ولا يهمك، رجوعك سيرفع شأنك عند الله ثم عند الناس بإذنه تبارك وتعالى. نعم. شيخنا يقول هل الأنفع للخطيب أن يخطب من ورقة أم يخطب ارتجالا؟ فالله بكم. هو يعني الذين يخطبون من ورقة إذا كان ولي الأمر أمر بالخطبة من ورقة فالواجب الطاعة، كما يحدث في المملكة العربية السعودية أن ولاة الأمور هناك يأمرون بالالتزام بالخطبة في الورق. أما إذا لم يكن كذلك فأحب للخطيب أن يرتجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ وهو طبي، لكن أيضا ما كان يقرأ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وأنتم تعلمون أن عليا كان ماهرا في القراءة والكتابة، ومع ذلك كان يرتجل ولا يقرأ من ورقة. لا، وعلي أن يلتزم قصر الخطبة، وقصر الخطبة يعني يمكن التزامه بسهولة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم شيخنا، أحسن الله. يعني خطب من ورقة لا بأس، طبعا لا بأس أبدا، ما في شيء. طيب أحسن الله إليك شيخنا، يقول شاب شاب يريد الزواج بإمكانيات محدودة وأهله يرفضون ذلك إلا بتكاليف هو لا يقدر عليه، ما نصيحتك؟ هو يبين نعمة من النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن أفضل الزواج أيسره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة عليا رضي الله عنه بتيسير عظيم جدا، والصحابة كانوا يتزوجون على اليسر فيشددون عليه وهو يتعلم ويحتاج إلى الزواج، هذه مشقة شديدة، فعليه أن يحاول إقناعهم أن يستعين مثلا بعمه أو بوكلاء في الأسرة أو في القبيلة ينصحونهم بأن يسمحوا له بالزواج. لا شيخنا، هذا يسأل يقول ما هي الكتب المفيدة لطالب العلم المبتدئ؟ هو لابد أولا أن يلزم شيخا أو أن يلزم طالب علم مستفيد يحدد له ما يقرأ منه، ولا ينبغي للشخص أن يمشي وحده على قراءة الكتب وكذا، لما لابد من ملازمة وكان الركب عند شيخ أو طالب علم مستفيد. وعموما لو أنه يدرس مع ذلك يريد قراءة الكتب فعليه أن يقرأ كتاب معارج القبول في العقيدة، لأنه كتاب فيه تيسير وتوسع وتبسيط، وبإذن الله هو الكتاب الكافي. وأن يقرأ في الفقه كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله، وأن يقرأ تيسير مصطلح الحديث، وإن استطاع أن يقرأ كتاب تدريب الراوي في أصول الحديث فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. نعم، يقول شيخنا: ما حكم استخدام الرموز التعبيرية التي تستخدم في مواقع التواصل الاجتماعي التي يظهر فيها صوت؟ والله بعضها يشبه الوجوه وبعضها يشبه المخلوقات الحية، الأولى أن نبتعد عنها. نعم، شيخنا يقول: هل يجوز أن نحكم على السلفي بمجرد أن نجده يرافق شخصا عليه شبهات؟ لا نحكم عليه قبل النصيحة والبيان، لأنه يمكن أن يكون مرافقا له ولا يعلم حاله، أو أنه ينصحه فنتبين أولا ونترفق ونحذره وننصحه، فإن لم يقبل وأصر بعد بيان الخطأ وبيان ما هو عليه من مخالفة في هذه الحالة من حقه به. شيخنا يقول: شخص أعطى شخصا صدقة صك يعني عن طريق المصرف، صك مصرفي، والشخص المعطى له يقول ان لديه مرتب لكن لا يكفيه لان لديه ديون، هل يقبله ام لا؟ يقبله لان المدين ادنى من المسكين، والزكاه تحوي الفقير والمسكين، فالمدين اشد من المسكين واشد من الفقير. نعم. الله يحفظك الشيخ يقول: هل يوجد مانع شرعي من قياده المراه للسياره؟ لا يوجد مانع شرعي من قيادة المرأة للسيارة، ولكن هذه كل بيئة تحدد ما يناسبها. ففي بعض الأماكن يعني كنا في الرياض، عشنا في الرياض 5 سنوات، كانت هناك مناطق نائية جدا، فالمرأة إذا قادت السيارة فعلا يعني كان لا تتعرض للأخطار الشديدة جدا. لكن الآن بعد إصلاح الطرق والدوريات الشرطة وغيره فالحال يتغير، لأن ركوب السيارة مثل ركوب البعير وركوب الحمار والخيل والبغال، فهو لكن حسب البيئة وحسب سماح ولي الأمر بذلك. نعم شيخنا يقول: رجل كثر منه الحلف بلفظ القسم ألا يفعل كذا وفعله، فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ يعني مع الحلف هذا رجل حلاف ينبغي أن يتوب من هذا، وأن يجعل الله عرضة لإيمانه، هو يحلف بالله أن يكون بالطلاق بالطلاق، يقول يا محمود يحلف بالله يحلف. أولا هذا لا يجوز أن يكثر الحلف أبدا، ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم أن تبروا، وهو طبعا هو لا يبر، فهذا رجل مستهين بهذا الأمر، يعني ينصح ويبين له ويحكم بعد ذلك بمعصية في ذلك. نعم. نعم شيخنا هذا يقول: ماذا تعرفون عن اللجنة العليا للإفتاء وهيئة الأوقاف في الموجودة في البيضاء الشرق؟ أنا الذي أعلم أنهم كلهم على خير في المناطق اللي هي الحمد لله كاجدابيا وبلغازي وغيرها، المناطق اللي هي الحمد لله رب العالمين دخل فيها قوات المشير كلها سلفية على خير، ولا أعلم عنها إلا خيرا، وكذلك في المرج لا أعلم عنه إلا خيرا. نعم شيخ يقول: ما نصيحتكم لبعض الشباب يعني الطاعنين في هذا في اللجنة العليا للإفتاء فيها الشيخ حمد بدويرة والشيخ؟ لا، ما ينبغي الطعن فيهم أبدا، بل ينبغي الدعاء لهم وينبغي يعني تشجيعهم، هذا ما ينبغي أن نطعن فيهم أبدا، وإن كان هناك خطأ ما فتكون النصيحة سرا والذهاب إليهم، وهم لا يمنعون أحدا فلان يذهب إليه يذهب إليهم ويجلس معهم ويقول يا إخواننا الخطأ الفلاني والفلاني والفلاني. أما التشهير وإعلان الأخطاء فإنه لا ينبغي أبدا. وهل يعني يا شيخ يقول هل هذا كونهم ولاة أمور؟ لا، هو طبعا المفتي ليس ولي أمر، هذه حقيقة، المفتي ليس ولي أمر، ولكن إذا أمكن الرد عليه باللين والرفق هذا أولى. أما إذا انتشرت فتواه وزاعت وكانت فتوى خاطئة كمثل ما كان عندنا من المفتي علي جمعة أو ما كان من الغرياني وغيره، هذا يرد عليه علنا. أما إن كان يمكن تدارك الخطأ من دون الشقاق والمنازعة فهذا أولى وأفضل. هذا يقول امرأة توفي زوجها وهي تبكي عليه أجهضت حملها وأسقطت، كيف تكون عدتها؟ سبحان الله، ذهب بصرها من البكاء وهي تبكي عليه أجهضت الحمل، سقط الحمل. يعني هي تبكي، طب هل كانت تصرخ وتقفز مثلا فسقط الحمل أم شدة الحزن سببت سقوط الحمل؟ تقفز ومثل ما قلت يا شيخ. هو شوف يا محمود، إذا كانت هي تعرف حركات من الحركات المذمومة الممنوعة شرعا، أنها مثلا تنطم وتدق صدرها وتضرب على جسدها وتتقاطف في الأرض فسببت في سقوط الجميل، فهي آثمة عليها دية هذا الجميل ورثته. أما إن كان شدة الحزن وشدة البكاء سببت ذلك فكيف بهذا المساوي عليها؟ والله جل من يصبرها. هل تخرج من العدة؟ يسأل الشيخ. هي الآن أسقطت. تخرج من العدة بمجرد سقوط الجنين. نعم. طيب الشيخ يقول يا شيخ ما حكم صناعة الخل؟ صناعة ماذا؟ الخل يعني عندنا مادة تخرج من النخيل اسمها اللاقب، يعني عصير النخيل يصنعون منه. بعد ان يتخمر يصبح خلا، يعني يتخمر يعني خلا، يعني يتخيلوا بنفسه ولا هم يعني يحولونه الى خمر ثم يحاولون تخليله بعد ان تخمر؟ نعم يا شيخ، هو يخرج عصير النخيل ثم يريدون تخليله يتخمر ثم يتحول الى خمر. لا، اذا كان هم يتحول يعني يخمرونه ثم يحولونه يضعون في مواد يتحول الى خمر فهذا لا ينبغي. أما يتخلل بنفسه فلا بأس. هو يا شيخ هم يريدون تخليل، يريدون خل، يريدون خل. هي صناعة الخل معروفة الآن، في صناعات خل معروفة. إذا كان المرحلة تمر بسرعة دون أن يتعرضوا لتوزيع الخمر أو أن يشربها أحد منهم أو أن يتعامل فيها أحد منهم فلا بأس. يا شيخ هو يقول يخرج من النخيل عصير حلو ثم بدون أن يضيفون له مواد، يعني يتحول إلى خل ثم خمر ثم خل. لا، إذا كانت المرحلة تتم بسرعة فلا بأس. لا تأخذ زمن ويكون صعب. لا، إذا أخذ الزمن الإجل سيبقى زمن الخمرة. نعم، هذا يخشى منه، هذا يخشى منه. وشرب ما يسمون في الشرح الممتع الصفاب، لأنه لا ينبغي أبدا أن نحن نلجأ إلى أن نصنع الخمور ثم نخمرها. يا شيخ بارك الله فيك، لم يقصدون الخمر يعني، لكن الخمر مرحلة من مراحل الخل، يصبح خمرا ثم بعد يصبح خل. إذا كان يتم ذلك بنفسه فلا بأس. بنفسه دون إضافة أي مواد، لكن حتى يصبح خلا يجب أن يمر بمرحلة الخمر يعني. أو يمر بها سريعا. أي مرة بها سريعا فلا بأس. أما إن طال مكتوعا أنه خمر فلا يؤمن أن تنكد إليه الأيدي وأن تشتاق إليه نفوس الفرسة. هو الشيخ يقولون أن يبقى أكثر من 40 يوما خمرا ثم والله هذه مشكلة سألوا فيها أهل العلم، أنا أبطلوا سألوا الشيخ عبيدة والشيخ ربيع. أما أنا فلا أدري، أنا لا أدري. جزاك الله خير. الشيخ يقول هل يجب تقسيم الميراث حسب الشرع؟ يعني إذا اتفقوا وقسموا خلاف الشرع هل يوجد مانع؟ لا، لابد أن يقسم حسب الشرع ثم يهب من شاء ما شاء إلى من يشاء. يعني يوزع الأول حسب الميراث شرعا، ثم بعد ذلك يتنازل الأخ لأخيه، الأخت لأخيها، يتنازل عما شاء. يعني أحيانا يوزعونه بالتراضي، هذا يقول تأخذ المزرعة وهذا يأخذ البيت وهذا يأخذ السيارة. هذا لا بأس به، لأن لا بأس به أنه إصلاح ليس فيه تعدي على الشرع، يعني ليس فيه اعتراض على الشرع أو استحسان ما يفعلونه عما أمر الله. وهذا يسأل ما موقف الشاب السلفي من الذي يحصل بين طلبة العلم من الردود؟ الردود؟ نعم. هو طلبة العلم يعني الذين هم في بدء الطلب، أرى والله أن ينشغلوا بمسألة الردود، وإنما ينشغلوا بطلب العلم الشرعي وتحصيل العلم الشرعي، ولا يهتموا بمسألة الردود لأنها تستغرقهم وتضيع أوقاتهم. إنما الردود مهمة لطلبة العلم المستفيدين، لأنهم يتناقشون فيها ويحكمون الأمور، هو طبعا لأهل العلم الكبار. إنما طالب علم ما يزال في أول مراحل الطلب أو حتى في وسط مراحل الطلب ثم ينشغل بالردود، لا، ما ينبغي له ذلك. بارك الله فيك. يقول: ما حكم صلاة الجمعة في حقل نفطي يبعد عن المنطقة حوالي 50 كيلو، ويوجد بالحقل النفطي مسجد، هل تسقط على المصلين صلاة الجمعة أم هي واجبة في حقهم؟ قال عمر بن الخطاب: من عن الجميع حيث ما تنتم، الواجب لهم أن يجمعوا ولك الجمعة. إيش يا محمود؟ الجمع حيث ما كنتم. يقول: جماعة دخلت المسجد فوجدت الإمام في التشهد فصلت وحدها جهلا، فما حكم صلاتهم؟ إذا كانت الجماعة الأولى فنخشى أن تكون صلاتهم باطلة، أما إن كانت جماعة ليس فيها الجماعة الأولى فصلاتهم صحيحة، وكان الأولى أن ينضموا للجماعة الأولى. يعني هو في التشهد تيقنوا أن الإمام سينتهي من الصلاة فأقاموا صلاة أخرى قبل أن يسلم الإمام. هم كان ينبغي أن ينضموا إليهم أو ينتظروا حتى يفرغ فيقيموا جماعة جديدة كما قال ذلك ابن باز رحمه الله. يعني يقول: رجل زوجته لا تنجب يعني عقيمة، فعرض عليه أهل زوجتي أن يذهبوا إلى ساحر أو عراف فرفض، فقالوا له: إما أن تأخذها لهذا الشيخ الذي هو ساحر أو تطلقها، فماذا تنصحينها؟ يطلقها إذا يسألها هي، يقول: أهلك يقولون كذا، فإن قالت طلقني يطلقها فورا. شيخ يقول: رجل قام بتحويل مبلغ مالي إلى خارج ليبيا، فكان التحويل بعملة الدولار، وتحصل على رقم بهذه الحوالة بحيث يضمن هذا الرقم له الحوالة، فهل له أن يبيع هذا الرقم لشخص آخر؟ في المسألة الليبية أنا أرى برأي الشيخ محمد عمر بن زمور والشيخ عبد الناصر العبادي أنه يجوز ذلك. جزاك الله خير. شيخنا يقول: هل هناك تعارض في أثار السلف؟ وما السبيل إذا واجهنا ذلك؟ مثل كالأثار التي تحث على الاجتماع مع الأثار التي تحث على العزلة. العزلة أحيانا تكون أفضل من الخلطة، والخلطة أحيانا تكون أفضل من العزلة، لكن الحكم العام أن الخلطة أولى من العزلة، لأنه لو كانت الخلطة أفضل، لو كانت العزلة أفضل لاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، وما اعتذر أصحابه رضوان الله عليهم، والأئمة الأربعة ظنوا طوال عمرهم لا يعتزلون. فالخلطة وتعليم الناس ونصح الناس هذا أولى من العزلة. أما إذا انتشرت الفتن وفادت البدع وعجز السني أن يدافع عن السنة وأن يحارب البدعة فاعتزاله أولى. نعم. يقول: هل تقسيم الحديث إلى الصحيح إلى متواتر وأحد تقسيم بدعي؟ لا أبدا، هذا تقسيم سني معلوم، المتواتر ثم الأحد الثالث، هذا معلوم ماذا كبير أبدا، هذا في علم الحديث ماذا. هذا يقول: هل للحفيد من الميراث نصيب من الميراث إذا مات أبوه قبل جده؟ الحفيد إذا وجد أعماله لهم يعني فإنه لا ميراث له، لكن هل الحفيد الذي مات أبوه في حياة مورثه، يعني ابن مات في حياة أبيه أو مات في حياة أمه، فهل أولاد هذا الابن يرثون نصيبه؟ هذا بالوصية الواجبة على شرط ألا تزيد على الثلث، أو لا تزيد على أحد الورثة المماثلين للميت. وهذا قول فيه تيسير وفيه خير وفيه اجتهاد، وقال به أحمد رحمه الله. نعم شيخ يقول في سؤال الحديث تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواترة، يقول يعني أهل البدع، لا هم أهل البدع لا يرون الاحتجاج بالآحاد، وهذا نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله، بل هذا الحديث الآحاد يحتج به إذا كان صحيحا أو حسنا بإجماع أهل السنة، أما أهل البدع أنهم يرفضون الاحتجاج بحديث الآحاد. نعم يقول من الذي أخرج الآحاد من المتواتر؟ هل أهل البدع يرون أن الحديث صحيح آحاد ومتواتر؟ من الذي أقص؟ لا لا لا لا، كثير من أهل البدع يطعنون في حديث الآحاد، وما رأينا المصائب إلا من هذا. أما حديث الآحاد إن صح فيجب العمل به في العقيدة والفقه وغيرها بإجماع المحدثين السلفيين. يقول من أول من قسم يعني الحديث الصحيح إلى آحاد ومتواتر؟ هل هم أهل البدع يعني أول من قسم أو من هم؟ لا أهل البدع قسموا ذلك لترك الاشتهاد بحديث الآحاد، أما المحدثون فإنه يقول هذا متواتر وهذا آحاد بمعنى طبعاً هذا حديث فرد أو عزيز أو مشروع، هذا تقسيم موجود ثم، ولكن يجب الاحتجاج بكل ما صح سواء كان فرداً غريباً يعني أو كان عزيزاً أو كان مشهوراً أو كان متواتراً. نعم يقول شخص تحصل على مرتب بدون عمل بدون أن يعمل، وعند السؤال على قطاع العمل قالوا له لا يوجد لدينا مكان ليعمل به، وأن هذا قطاع لا. الدولة معطى له كل الصلاحيات، فما حكم هذا المرتب؟ هذا المال حلال ولا بأس به، فإن كثير من المصالح الحكومية يكون العمل فيها قليلا والمنصوبون كثيرين، فهذه تعد منحة منهم إلى هؤلاء الناس ومرتبه صحيح لأنه لم يمتنع عن العمل ولم يفر منه. بارك الله فيك شيخنا. يقول رجل طلق امرأته وقال كرهتها، هل هذا يجوز وما النصيحة له جزاكم الله خيرا؟ لا أحد يطلق إلا وهو كاره، من الذي يطلق امرأته إلا إذا كرهها؟ يقول هذا، ولكن إذا انتهت العدة ما ينبغي أن يذكرها إلا بخير. طيب شيخنا هذا يسأل، هناك داعية سوداني اسمه مزمل الفقيري، هل يعني تعرف مع بيان حالي؟ والله أحضر منه أخونا نزار، وأخونا نزار معروف سلفيته ومزكى من أهل العلم، وهو يحذر المزمل الفقيري، لكن أنا لا أعرف تفاصيل يعني أخطاء المزمل الفقيري. نعم جزاكم الله خير شيخنا. ختاما يعني نريد نصيحة لبعض الأخوة المقصرون، الأخوة السلفيين الذين معنا مقصرون في الوعظ والإرشاد، وأيضا مقصرون في تحفيظ القرآن مع قدرتهم على التحفيظ ومع قدرتهم على الوعظ والإرشاد. أنا طبعا سمعتني وأنا أقول أنهم الأمر في عندكم في ليبيا يختلف عن الأمر في غيره، الأمور أوجب عندكم، العيون عليكم، أنتم في إفريقيا كلها تنشرون منهج السلف، نحن ننشر منهج السلف في تونس، ولكننا نتعرض لحرب شرسة من الأشعرية والصوفية وأهل البدع، أما أنتم الحمد لله صارت الأرض مواعدة لكم، فلا بد لكم ألا تلقوا سلاحكم. الأخ المقصر هو أخ متغافل عن سلاحه، فهو ما شك مخطئ بل آثم، لا يرضى الله عنه في ذلك أبدا. لا تلقي سلاحك ولا تغفل عن سلاحك، ويجب عليكم أيها الإخوة أن تحفظوا كتاب الله، يعني أن تحفظوا كتاب الله وأن تعملوا العلم الشرعي. لا أقول أن حفظ القرآن فرض واجب، ولكن الداعية لابد أن يتسلح، الداعية بالذات لابد أن يكون يعني ممسكا بسلاحه الذي هو العلم الشرعي، وأحب للداعية أن يكون حافظا للقرآن. ولعلك أنت محمود تعلم أني كنت أشدد على الإخوة هنا والذي لا يحفظ القرآن كنت أعاقبه، وأقسمت في مرة تنبأي محمد عوض أبو حمزة وهو صديق المجد كما تعلم المحمود. أقسمت لأني كنت أصلي بهم ذات مرة في رمضان فأخطأ ولم يفتح علي أحد منهم. وبعد الصلاة استدرت وقلت لمحمد عوض أبو حمزة والله لو أتى رمضان القادم ولم تحفظ القرآن لأضربنك في الطريق إلى الناس. فحفظ القرآن. فكنا نشدد جدا على الدعاء طلاب العلم المعروفين الذين أنت تعرفهم بالاسم محمد فايد ومحمد عوض وعبد القادر هؤلاء كنا نصدقهم لك يعني صممت حتى حفظ جميعا القرآن. وليس معنى ذلك أنني يعني قدوة يتأسى فيه ولكن والله هذا ما أرى هذه نصيحة. طالب العلم لابد يتقن حفظ القرآن ويحفظ القرآن ويتسمح بالعلم الشرعي ويخلص لله عز وجل. بارك الله فيكم. شيخ ختاما يعني نريد منكم تعريفا على المشايخ الموجودين في مصر. تعريف الشباب يعني على مشايخنا في مصر. والله الحمد لله المشايخ في مصر وهم يعانون ما لا تعانونه أنتم فأنتم في نعمة والله. طبعا شيخنا هو الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا هو شيخنا وكبيرنا وحبيبنا. وعندنا طبعا الشيخ محمد سعيد رسلان والشيخ علي الوسيفي والشيخ عادل الشربجي والشيخ عادل السيد والاخ الفاضل الشيخ خالد رسلان والاخ الفاضل الشيخ خالد عبد الرحمن. واقول الاخوه في دول اصغر سنا من الباقين. وعندنا الشيخ علي عبد العزيز موسى وهؤلاء الحمد لله يبذلون جهدا كبيرا في نشر الدعوة في البلاد. كما اننا عندنا طلاب علم مستفيدون كبار انت تعرفهم جميعا. والشحن تحت السيطرة لكن لا أعتقد رصيد. وصل المرة تسجيل هل نوزعوها بين خلاص حول لك رصيد شكرا. قول لي على التسجيل يا محمود. محمود السلام عليكم. هاي السفر الكاتب انت تعرف صمام العلم المستفيدين في مصر ويعرفهم ابو الجنزر ويعني اخونا مهدي بارك فيه ويعني تعرفونهم انتم لكثره زياراتكم وجلوسكم عندنا. الله يحفظكم جميعا ويبارك فيكم. جزاكم الله خير شيخنا واعذرنا يعني على الاطاله ونسال الله ان يحفظكم ويبارك فيكم والاخوه يسلمون عليك. والله انا كنت في غايه السعاده ويعني كنت اتمنى ان اكون معكم وأرجو أن يكون كلامي فيه نصيحة وأن تستفيدوا بها. وسلامي لكم وعليكم جميعا وبارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيك الأخوة قاموا بتسجيل الكلمة فهل تأذن لنا طبعا محمود أنت تعرف يا محمود أنت تعرف أني يعني آدم بالتسجيل حتى من غير حتى في المكالمات الخاصة ما عندنا ما نخفيه يا محمود. شرها عادي. جزاكم الله خيرا شيخنا وكرر اعتذاري يعني على الإطالة. هذه فرصة يعني لا أبو فرصة يعني عندما أتيحت لنا لم نتركها قبلنا من الأخرى. لا والله أنا مستعد لقاءات أخرى وأنا كنت والله الحمد لله يعني صادقا مع الله أنا كنت في غاية السعادة. جزاكم الله خير. الأخوة يستمعون إليك يعني نريد منك لقاءات أخرى يعني حتى لا بأس لا بأس. طيب يا شيخ يعني ما في بأس نتفق إن شاء الله. جزاكم الله خير. نتفق ما في بأس. والله نتفق ما في بأس. حفظكم الله ونصر الله بكم السنة ونصركم بها. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. آمين. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمل يا مسلم.